يا نخيلات بأرض الرافدين. هذه القصيدة تحكي مصرع ولدي مسلم بن عقيل سلام الله عليهم أجمعين، محمد وإبراهيم، من التاريخ المنسي. يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين. يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين، ودماء تجري في جنب النهر، ودموع تلهب في العين. يا نخيلات بأرض الرافدين، يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين. يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين. بارك الله بك. يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين. يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين، ودماء تجري في جنب النهر، ودماء تجري في جنب النهر، ودموع تلهب في العين. بعالم أفكاري وشعوري وبخيال الشاعرية، توجهت نحو الفرات ودمعة عيوني جرية. حاولت أسأل نخيلة تشرف على غاضرية، عن مصايب ما مثلها شافت عيوني البرية. وكفيض النهر قد فاضت دموعي، وكسعف النخل أحنيت ضلوعي، وكفيض النهر قد فاضت دموعي، وكسعف النخل أحنيت ضلوعي، وتفجر شعري في جنب النهر، أو دموع تلهب في العين. يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات نخيلات بأرض الرافدين، حنت جذوع النخيل وساقط الدمعة السخية، صاحت بصوت المصيب يا رجال العبقرية. حدثي أمة محمد عن جرائم آل أمية، المزقت كل شيء مقدس بالرسالة الأحمدية، مزقوا القرآن مضمونا وشكلا، وبني المختار يا لله قتلا، مزقوا القرآن مضمونا وشكلا، وبني المختار يا لله قتلا، بسيوف الغدر في جنب النهر ودموع تلهب في العين، يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن شرد وصف من جرائم آل أمية ومن حقدها عن نبي ودينه وأهل بيته البنت بالدم مجدها، يكفي أذكر لك رواية يصدع العالم سردها، عن خبر أولاد مسلم مسندة وثابت سندها، بعد يوم الطف والآلة متترى، سيروا آل الهدى أسرى وحسرى، بعد يوم الطف والآلة متترى، سيروا آل الهدى أسرى وحسرى، وقطيع النحر في جنب النهر ودموع تلهب في العين، يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن تيها وأولاد مسلم من بعد حرق المخيم، ونهجوا البيدة قصدهم مرقد الهادي المعظم، يا وسافة أسراهم وادخلوهم سجن الأظلم، لكن الحارس رحمهم وعلى قصتهم تكتم، غادروا السجن وهاموا في البراري، يسرحوا ليلا يكنوا في النهار، غادروا السجن وهاموا في البراري، يسرحوا ليلا يكنوا في النهار، ومضوا للأسر في جنب النهر ودموع تلهب في العين، يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن حسيني، يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن ضيفة وعد حور ما تعرف طه وتقدر عياله، لكن الحارث رجل هم عاش عش بقلب النذالة كان سامع عن جوائز من أمير أهل الضلالة للي يرد لأولاد مسلم والطمع شاده لباله عاد للبيت وفي النفس أماني بعطايا وعبيد وقياني عاد للبيت وفي النفس أماني بعطايا وعبيد وقياني ودرى بالأمر في جنب النهر ودموع تلهب في العين يا نخيلات عن جراحات الحسين يا نخيلات في أرض الرافدين أخبرينا عن جراحات الحسين من درى الحارث حرمت آوتل عنهم سؤال أرعد وأزبد يقلها للأسر جيبي حباله لازم أخذهم أسارة للأمير أطلب نواله تقله شايا من القيام شتعتذر له للرسالة قال خلي العت بأعطيني حسامي إنما الدينار ربي وإمامي قال خلي العت بأعطيني حسامي إنما الدينار ربي وإمامي كفي عن نهري في جنب النهر ودموع تلهب في العين يا نخيلات بأرض الرافدين أخبرينا عن جراحات الحسين يا نخيلات بأرض الرافدين أخبرينا شتف إبراهيم وأخوه محمد بحبل المنية وعن نهر كلف غلام بسيف يذبحهم سوية والعبد لما انعرفهم من عيون الهاشمية فر يصيح الله وأكبر كافر يذبح نبيه وعدو الله للنهر تقدم وعلى قتلي بني الأطهار صمم وعدو الله للنهر تقدم وعلى قتلي بني الأطهار صمم وقبيل الظهر في جنب ودموع تلهب في العين يا نخيلات بأرض الرافدين أخبرينا عن يا نخيلات في أرض الرافدين أخبرينا عن جراحات الحسين من دخل وقت الصلاة ترخصوا لأجل الإطاعة، صلوا وقالوا لارحم هالبراءة وهالضراعة. اذكر أهوال القيامة وحاجتك لأهل الشفاعة، قالهم ارضاء الأمير ومنحته هي القناعة. قال مد النحر للبتار هيا، وليقم من كان بالروح سخيا. قال مد النحر للبتار هيا، وليقم من كان بالروح سخيا. قوموا للنحر في جنب ودموع تلهب في العين، يا نخيلات بأرض الرافدين. أخبرينا عن يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين. تهاووا بحجر الشهادة كل من يقدم وريد، صار من الحارث عسن ينذبح بعده عضيده، والذبحهم يدري دمهم ينصر اهداف العقيده. بالنهر القى جثثهم قصد طاريهم يبيده، وقفا في النهر ركى الطود العظيم في عناق خالد رغم الخصيم. وقفا في النهر كالطود العظيم في عناق خالد رغم الخصيم. كخلود الدهر في جنب ودموع تلهب في العين، يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين. يا نخيلات بأرض الرافدين، أخبرينا عن جراحات الحسين. ودماء تجري في جنب النهر، ودماء تجري في جنب النهر، ودموع تلهب في العين، ودموع اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل خالصا لوجهك الكريم يا الله.